جرت طقوس لإحياء ذكرى الضحايا الكوريين من الاقتياد القسري على أيدي الإمبريالية اليابانية أمام نصر تأبين الضحايا الكوريين من الاقتياد القسري والموجود في مدينة غورياما بمحافظة فوكوشيما اليابانية يوم السادس من هذا الشهر تحت رعاية هيئة محافظة فوكوشيما التابعة للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان منظمة تشونغيون ومجلس أهالي محافظة فوكوشيما للصداقة اليابانية الكورية. شارك فيه كوادر منظمة تشونغيون والمغتربون والطلبة الكوريون في تلك المحافظة وكذلك أفراد المنظمات اليابانية.